قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي. إن حسابهم إلا على ربي. لو تشعرون. لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فافتح